بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 115 في سلسلة أحب لغتي. وبمناسبة كلامنا عن المصادر، هناخد حاجة اسمها المصدر الصناعي. المصدر الصناعي هي كلمة بصنفها تحت كلمة مصدر صناعي، إن بقى إعرابها حسب موقعها في الجملة، تطلع مبتدأ، تطلع خبر، تطلع اسم إن، تطلع خبر كان، تطلع فاعل مفعول به، ما تفرق. المصدر الصناعي عبارة عن إيه؟ اسم زائد ياء مشددة زائد ت مربوطة. يعني كلمة إنسان هتبقى إنسانية، إنسانية. كلمة اشتراك، اشتراكية. الإنسانية، الاشتراكية، الحرية، الديمقراطية، مع إن ديمقراطية أساسا كلمة أجنبي، ديموكراسي، ولكن أي حاجة فيها إية تبقى اسمها مصدر صناعي. يعني إيه مصدر صناعي؟ يعني مش المصدر الطبيعي اللي احنا عارفينه اللي هو المفعول المطلق، لا، دي حاجة كده مصنوعة للدلالة على أصل من الأصول. يعني اشترك، يشترك اشتراكا، ده المصدر العادي اللي بيجي منه اشتراك، دي اللي بيجي منه اشترك، يشترك، واشترك. الاشتراكية بقى ده مصدر مصنوع صنعته علشان يبين ان هو الريفرنس او الدليل او الاصل الخالص اللي لا يصاغ منه الايه الافعال، ولكن بيسموه مصدر صناعي. طب ما هو الاشتراكية ماشي، ده مصدر بيجي من الفعل اهو. الديمقراطية مثلا، الديمقراطية ده اساسا اجنبي، هم قاسوا بقى الكلام دوت على الكلمات التانية وقال لك اي كلمة فيها اي يبقى اسمها مصدر صناعي. بس قالوا المصدر الصناعي ليه شرط مهم جدا علشان تصنفه ان هو مصدر صناعي. الاشتراكية، الاشتراكية في حاجة عندنا اسمها اسم منسوب. يعني ايه اسم منسوب؟ ادي مصر وهحط لها ياء النسب تبقى مصري. طب لو انا بتكلم عن واحدة مؤنث هقول مصرية. مصرية اسم منسوب الى مصر. انا لما قلت مصري بقول ان الراجل دوت منسوب الى مصر، بحط له ياء النسب. طب ومصرية بقول الست دي او البنت ديت منسوبة الى مصر. طب ما هي مصرية نفس كلمة مصرية اللي احنا قلنا عليها مصدر صناعي. طب افرق بينهم ازاي؟ افرق بين الاسم المنسوب الى مصر والمصدر الصناعي ازاي؟ قال لك ما يكونش المصدر الصناعي صفة لما قبله. يعني لما اقول الفتاة المصرية مجتهدة دوت اسم منسوب، يعني الفتاة المنسوبة الى مصر مجتهدة، مش مصدر صناعي. طب لو قلت لك المصرية مغروسة في قلوب المصريين، المصرية مبتدأ مش ليست صفة لما قبلها، يبقى ده مصدر صناعي، اسمه مصدر صناعي. النبي عربه ايه؟ حسب ظروف، مبتدأ خبر فاعل. رأيت المصرية في قلوب المصريين، هنا مش معناها ان هو منسوب الى مصر، لا، لانها ما وصفتش حد قبليها. يعني دوت ليس اسما منسوبا في ياء النسب ولا بتاع، لا، المصرية اللي هي الحاجة الاصلية المتأصلة مصدر صناعي يدل على وجود المصرية في قلوب المصريين. الاشتراكية مطلب وطني. الاشتراكية اذا ما جاتش صفة للي قبليها يبقى هي تصنيفها مصدر صناعي، انما اعرابها والله حسب ظروفها. الاشتراكية مطلب وطني، يبقى الاشتراكية مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، انما نوعها، نوعها ايه، تصنيفها ايه، مصدر صناعي. ده الفرق بين المصدر الصناعي والاسم المنسوب. الاسم المنسوب يكون صفة لما قبله، المصدر الصناعي لا يكون صفة لما قبله. الاسم المنسوب بيبقى فيه ياء النسب وقد يضاف إليه تاء التأنيث، مصري ومصرية، إنما المصدر الصناعي بيكون فيه الياء المشددة والتاء المربوطة ولا يكون صفة لما قبله. تعال نتطرق إلى حاجة اسمها المصدر الميمي. هو مصدر مبدوء بميم، لازم يكون مبدوء بميم عشان كده سموه ميمي. طب معنى ذلك ان اعرابه على طول قبل ما نتكلم نائب عن المفعول المطلق على طول. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. يعني ايه؟ خرج محمد خروجا، خروجا مفعول مطلق. طب خرج محمد مخرجا، نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. طب افرض جت في حاجة تانية، يعني مثلا أريد مخرجا، مفعول به بعد بنعمل مفعول مطلق إذا كانت الجملة تحتمل أن يكون في مفعول مطلق، يعني في فعل في الأول هو هو نفس الايه اللي جاي منه المصدر، ولكن استخرج استخراجا، استخراج مفهوم مطلق. طب لو قلت مثلا استخراج الذهبي شيء يفيد الوطن، استخراج هنا مبتدأ عادي خالص خالص خالص، مفعول مطلق مش لازم يبقى لازم اعراب مفعول مطلق، ولكن لو جه في جملة فيها نفس الفعل اللي جاي منه المفعول المطلق، استخرج استخراجا، خرج خروجا، ذهب ذهابا، يتعرف مفعول مطلق، غير كده يتعرف حسب وقوع في الكلام. علشان كده اقول لك المصدر الميمي لو جه مكان المفعول المطلق يتعرف نائب عن المفعول المطلق، لانه اتغير شوية المفعول المطلق. خرج محمد مخرجا، مخرجا بمعنى خروجا. طب ذهب محمد ذهابا، ذهب محمد مذهبا، نائب عن المفعول المطلق، نوعه مصدر ميمي، يعني معنى ذلك ان هبط محمد هبوطا، هبط محمد مهبطا، برضو نائب عن المفعول المطلق مصدر ميمي. يبقى المصدر الميمي من الفعل الثلاثي على وزن مفعل مخرج مذهب مهبط على وزن مفعل، المصدر الميمي من الفعل الثلاثي على وزن مفعل، ما عدا اذا كان الفعل ثلاثي او الواو، ثلاثي مثال، مثال يعني معتل الاول، والمعتل الأول بالواو. وعد محمد وعدا، وعد محمد وعدا، ده مصدر صريح مفعول مطلق. طب عايزه مصدر ميمي، يبقى وعد محمد موعدا، موعد نائب على مفعول مطلق، وكلمة موعد مش على وزن مفعل، لا على وزن مفعل. يبقى المصدر الميمي يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل، ما عدا وعد موعد، الثلاثي الاول والواو، يبقى على وزن مفعل. يبقى اذا كان لازم ناخد المصدر ميمي علشان تحس بحكايه النائب عن المفعول المطلق. ادام اتحركت بعيدا عن الصوره بتاعه المفعول المطلق العادي اللي هو المصدر الصريح العادي، بيتعرب على طول نائب عن المفعول المطلق، ده لو جه يعني في جمله مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. وبرضه باعتبار ان لو خرجنا عن صيغه المفعول المطلق، يعني ما كانش فيه فعل في اول الكلام من نفس جنس المصدر، يبقى هيتعرف حسب موقعه في الكلام. يعني تقول الموعد في العاشره، الموعد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره غير منونه لانه في الف ولام، لانه مصدر بمعنى المصدر، الموعد بمعنى الوعد، والوعد ده مصدر، يبقى ده برضه مصدر ولكنه مبدوء بالميم، تبقى اسمه مصدر ميمي، اسمه مصدر ميمي، نبقى اعرابه حسب موقعه في الجملة. ان شاء الله هنربط بقى المصدر ميمي دهوت بحاجة اسمها اسم الزمان والمكان في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.